أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عموما البيوع المنهي التي نهى عنها الشرع الحنيف ينبغي أن ينتبه لها كل مسلم، لأن قضية البيع والشراء لا ينفك عنها مسلم أو مسلمة في تعامله، في صفقاته، في عقوده وما إلى ذلك. واسمح لي الدكتور أشير فقط إلى يعني تكريم الله عز وجل للجيل القرآني الفريد، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا ذكر القرآن ولعهم وشغفهم بأن يسألوا دائما، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا. فالذي يسأل عن دين، وأنا الحقيقة عندي أسئلة كثيرة يعني في ماذا دليل خير أن الأمة تريد أن تتحرى الحلال في أمرها، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا الحلال الطيب، إنه ولي ذلك ومولاه. فما قصة البيع والفرق بينه وبين الربا؟ كلام أهل الجاهلية ذلك، وأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا مثل هذا. الرد الإلهي لم يقل لهم وليس البيع مثل الربا وليس الربا مثل البيع، لأن هذا ليس من اختصاص البشر، التحليل والتحريم خاص بالله سبحانه وتعالى. وذلك الرد وحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام، ما الذي حرم ما الذي أحل؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. والقول الأول كان من قول اليهود أهل الجاهلية، الجاهلية بصفة عامة. وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن هذا حلال وهذا حرام. ولذلك المصارف الإسلامية عندما قامت اتخذت شعارا لها وأحل الله البيع وحرم الربا، كان هذا الشعار شعار الذي أدرجه تحته كل الفتاوى. نعم نعم، البيع وحرم الربا. نعم. لكن نسمع عن أنواع من البيوع نأخذها في عجالة، بيع العينة، بيع النجش، يعني أنواع كثيرة ربما لا يعرفها المسلم العادي الذي لا يتعاطى المفردات الفقهية في كتب الفقه. نعم صحيح. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم، عندنا بيع العينة وبيع التورق. بيع العينة وبيع التورق. التورق. الشخص، وهذه البيع هنا ليس هو المقصود، يعني السلعة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود النقود، يعني شخص يريد نقودا، قرض. نعم. فتدخل السلعة كما يدخل في الزواج التحليل، صورة فقط. نعم، صورة فقط، ليس عقدا أصليا. نعم. فمثلا يقول له أنا أريد 100,000 وأردها بعد سنة، فيقول اشتري نظارة الشيخ مصطفى ب 120,000 تدفعها بعد 100 سنة. بعد سنة طيب اشتريت، اكتب شيكات 120,000، أنا اشتريها منك مرة أخرى ب 100,000، خذ المئة ألف. إذا المسألة هنا قرض ربوي في صورة بيع، في صورة بيع. لم ينظر أن النظارة ليست بهذا القيمة. نعم. أو بقيمة أكثر أو أقل، لأن هذه ليست مرادة، لأنه ليس لا يريد نظارة ولا يريد 100,000. يعني هذا يعد ضربا من الاحتيال يعني. ولكن واضح أنها مقصود بها الربا. طيب لو أنه اشترى ده، النوع ده اسمه نوع التورق، العينة. العينة، العينة. إذا اشترى بالأجل ثم باع نقدا لنفس البائع، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف إذا تبعتم بالعينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، أشار عن عندي حديث ابن عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة. نعم. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادة، سلط الله عليكم ذلا لا يترعه حتى ترجعوا، أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا القضية خطيرة يعني. في الأول حاجة العين بدأ بها. نعم، تبعتم العينة يعني خلاص تخصم الحياة الربوية. طيب إذا اشترى بالأجل وتسلم السلعة ثم باعها لغير البائع، هذا عند الأئمة الأعلام عينة أيضا، ابتداء من شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى تورق. يعني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ما وجدت أحدا يسميه تورق اطلاقا. تتبعت هذا في جميع أبحاثي التي قدمتها للمجامع الفقهية، مجمع الرابطة ومجمع المنظمة، وأثبت أن قبل شيخ الإسلام لم يكن في الفقه الإسلامي مصطلح تورق بهذا المعنى. بدأ من عند شيخ الإسلام تيمية، وشيخ الإسلام تيمية بيّن ليفرق، ثم بيّن أن الحكم واحد والتحريم سواء العينة أو التورق، سواء العينة أو التورق. والأئمة الأعلام كذلك. المتأخرون من الحنفية والحنابلة بدأوا يحلل، يعني يجيزون شيئا من التورق دون العينة. لكن يأتي أحد يقول لك أنا قرأت في كتاب كذا عند الشافعية أن الإمام الشافعي أجاز العينة أو أجاز بيع السلاح في وقت الفتنة أو أجاز زواج التحليل، فيقول هذا حلال عند الإمام الشافعي. تقول له يا أخي الكريم لا تقل حلال، قل أجاز. نعم لأن فرق بين أجاز وبين أحل. نعم أجاز ما معنى أجاز؟ لأن الإمام الشافعي وصول مذهبه أن العقد إذا استوفى الأركان كان صحيحا من حيث الأركان استيفاء الأركان والشروط كان صحيحا. كان العقد يؤدي إلى حرام فهو حرام، وذلك يمكن أن يكون العقد عند الإمام الشافعي صحيحا وحراما في نفس الوقت. من اشترى سلاح، هل انفرد الإمام الشافعي؟ نعم بهذه انفرد بهذا، والحنفية عندهم شيء من هذا. هل هل هل نستطيع أن نرجع ذلك أنه وضع الرسالة وعلم علم أصول الفقه يعني، ولكن هذا نظرة أصولية يعني، ولكن هذا اختلاف في الأصول. نعم يعني قال هنا من اشترى سلاحا ليقتل، قال البيع حلال، البيع صحيح من حيث أركانه، البيع صحيح، بيع طبيعي صحيح، والقتل حرام. حرام، أحد يقول القتل حلال؟ هذه دقة في التوصيل. نعم سبحان الله. زواج التحليل، الزواج صحيح والتحليل حرام، الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا. نعم، وذلك يعني التفرقة، هذه التفرقة الدقيقة لمن لا يعرف أصول المذاهب مشكلة كبيرة. لابد أن يعرف أن هذا أجاز لا يعني ليس معناها أحل، وذلك يمكن أن يكون عقده صحيحا وحراما في نفس الوقت. هذا لا نجده عند المالكية ولا عند الحنابلة. حلال يعني صحيح، غير صحيح حرام، هذا يمكن أن يكون حراما وصحيحا. لكن هذه التفاصيل تقف يعني حائلا وحاجزا أمام الذين يستسهلون القول بالحل أو بالحرمة. إذا كان العلماء فرقوا بين مثلا كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي العقد الصحيح وفي نفس الوقت يكون حرام، إذن القصة ليست بهذه السهولة. أي ينبغي سهولة أن يسأل أي سهولة، أي سهولة. يعني المسألة كانت تعرض هذا يمتنع عن الإجابة ويحيل إلى غيره وهذا يحيل وهكذا. النهاردة لغة الحرام والحلال على لسان رجل الشارع، لا كله لا تحول إلى مفتي وإلى لا لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إمام مالك عندما يسأل في عشرات المسائل يقول لا أدري، كم شخص يقول في الفضائيات الآن لا أدري من الناشئة، ما سمعناها إلا من رحم ربي يعني. من الناشئة الأشياء الصغار أو الأذى اللي يقدمون أو غير الأشياء أيضا، في هناك ناس يعني أصبحت مسألة حلال هذه على السنتين سهلة. فما بالكم إذا يعني استوثق العالم من أمر أجمع على العلماء تقريبا على حرمته ثم ينفرد برأي شاذ. نعم. ويحله. نعم. من دون العلماء. نعم هذه كارثة. صفوة العلماء في المجامع الفقهية الدولية. يجمعون على أمر، وليس شخصا صغيرا يقول لا هذا حلال. يا أخي الكريم، ده كل صفة جميعا بالإجماع قالوا هذا حرام، ومن الحرام بين ومعلوم من الدين بالضرورة، كل هذا حلال. كيف؟ سبحان الله. فإذا هذا بالنسبة لبيع العينة. أما النجش أو النجش هذا أمر يختلف. نعم. وهذا نراه في بيع المزادات. يعني تظهر الصورة هذه أكثر في بيع المزاد. في بيع المزاد. بيع المزاد، شخص يريد أن يبيع سلعة بالمزاد، فيأتي بمن يقف في المزاد. السلعة مثلا تساوي 100، وصلت 100 توقف. الذين يقفون هؤلاء يزيدون، وهذا يزيد وهذا يزيد. الذي يريد الشراء يرى أن هؤلاء يزيدون، إذن لابد أن السلعة فيها شيء لا أعرفه، فيزيد هو على زيادته. على زيادته. ثم بعد أن ينتهي المزاد يرى أن السلعة لا تساوي هذا، وأن هذا الذي حدث هو نتيجة النجش، وذلك ولا تناجشوا، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا شيء لا يجوز. هذه الصورة المزاد في أصله المزاد جائز، جائز. ولكن تناجش هذا لا يجوز، ونص الحديث ولا تناجشوا هذا غير جائز، لأن هذا يوقع المسلمين في أنه يشتري أشياء لا تساوي الثمن الحقيقي لها، ما يدخل فيه بيع الغرر وبيع يعني في تغرير. نعم، تغرير. نعم. نشمع التغرير. وذلك هنا في خيار، نشمع التغرير. هذا في خيار، إن المشتري خيار، شاء أمسك وإن شاء رد المبيع له هذا. نعم. من صور البيع، البيع المنهي عنها والتي ورد بها النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. نعم. ما معنى البيع على البيع؟ نعم. لا يبع أحدكم على بيع أخيه. اتفقنا على البيع، نبيع في سلعة معينة، ويعني اتفقنا على الثمن، والبائع سلم السلعة والمشتري سلمها ودفع الثمن انتهى. لكن لا يزال في المجلس. إذا له خيار المجلس، خيار المجلس أن يرد في أي، ما دام في المجلس فله أن يفسخ العقد لكل من البائع البيعان بالخيار ما لم يفترقا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حتى وإن تمت الصفقة تم البيع، ما دام في المجلس لم يتفرقا، لم يفترقا، يستطيع أن يفسخ هذا العقد البائع أو المشتري، لكل منهما الحق في فسخ العقد. ده بيسمى في الفقه خيار المجلس. خيار المجلس لهم الاختيار يعني. نعم، خيار المجلس. نعم، أي لكل منهما أن يختار، أن يتم أو يفسخ. لا، أن يفسخ. أن يفسخ. هو العقد تم، لكن له أن يفسخ العقد ما دام في المجلس. فيمكن في هذه الحالة يأتي أحد للبائع ويقول له أنا أشتري منك بأكثر من الثمن في نفس المجلس. في نفس المجلس. أو للمشتري، عندي سلعة أحسن من هذه وبيع أقل من الثمن، فيفسخ العقد ويذهب إلى البائع الجديد أو إلى المشتري الجديد. ما أثر هذا في النفس؟ العداوة والبغضاء. ولذلك ذلك هنا نهي، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. لعل ليس هذا فقط، استعمال اللفظة النبوية. نعم. لا يبيع مسلم على بيع مسلم أو رجل على بيع رجل، أو إنما أخيه. نعم، أخيه، يعني تذكير بالأخوة. نعم. الإيمان يعني. ليس هذا فقط. ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه. بمعنى مساومة. يعني أنا دخلنا نساوم، هذه السلعة بكم؟ هذه ب80 يا أخي، هذه ب90، طب 85 كده، شخص في الوسط كده وهم يتساومون. قال هذه متفق مع البائع. لا، هو لن يشتري. لا، قد يكون متفق. لا، هو يريد هو السبعة لنفسه. فقال هذه أنا أشتريها ب90، تتوقف المساومة والبائع يبيعها ب90. هذا أيضا منهي عنه. نعم. حتى في المساومة. سبحان الله. كل هذا حرص على النفوس ألا تتباغض وألا تتباغض. الأخوة الإسلامية حتى في المعاملات في البيوع كذا تبقى الأخوة الإسلامية. ليس فقط في إعطاء كل ذي حق حقه، بل تصل إلى حد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأي شيء يؤثر في الأخوة الإسلامية يمنع. يمنع. إن هي الرابطة الأعم والأقوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا حضرتك أشرت إلى سوم المساومة. وهذا من النجش. بيع التدليس والغرر، هل هناك صور يعني من واقع الناس؟ نعم كثيرة. كثيرة للأسف. تدليس. نعم. شخص مثلا يبيع فاكهة. أيوه. يبيع بقى قفص أو صندوق مثلا فاكهة. نلقى الأشياء الطيبة كده على فوق. على وش القفص. على وش القفص. الأقل تحت شوية. تحت بقى خالص حاجة ثانية خالص. سيئة للغاية. نعم. هذا هو بيبيع بيعة واحدة. نعم. على انه بثمن واحد. نعم. انه بضاعة جيدة. بضاعة جيدة. نعم. هذا تدليس وغرر. هذا فيه تدليس. لانه متعمد اخفاء مع عيوب او اظهار محاسن ليست في المبيع. يعني فرق بين خيار العيب وخيار التدليس. خيار العيب في السلعة فيها عيب. هذا خيار عيب. نعم. فيه عيب. لما هنا قد لا يكون فيها عيب، لكن يريد أن يعطيها صفات ليست فيها، صفات طيبة ليست فيها، أو يخفي صفات سيئة فيها. مثلا مثل الأدوية، يقول لك الدواء يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، منافع كثيرة جدا وأضره لا يذكرها. هذا تدليس. أو لا يوجد له أضرار أو أعراض جانبية مثلا. نعم. هو فيه مثلا. نعم. هذا تدليس. يأتي مثلا السيارة عملت حادثة، فيقوم هو بإصلاحها وإظهاره وحتى لا يبدو فيها شيء خالص. أو يأتي العداد ويبين مثلا صارت 100,000، لا ده 50 فقط، يظهر أنها لم يوم يغير أي صفة يطمس العيب أو يغير. إما يعني يظهر محاسن ليست فيها، أو يخفي مساوئ موجودة فيها. هذا تدليس. بنشوف فضل الدكتور في الصور البيع العادية اللي في متناول يعني المسلم العادي، لما يروح يشتري فاكهة، ويظن بتظهر على في سوق الفاكهة أكثر هذه الصورة، كلنا تقريبا نراها. الباعة المتجاونين بيعوا برتقان أو سفندي أو فاكهة ما، يعني بس أسأل، هل هذا نوع من التدليس في السعر ولا لا؟ هي حاطط تسعيرة، مكبر الجنيه مثلا كيلو بجنيه، وبعدين مصغر مثلا جنبه نص جنيه، فيذهب المشتري على أنه يشتري ويبيع له حاجة كده. مكتوب. إذا كان مكتوب وواضح. مكتوب هذا. لا يعد تدليسا. نعم. إنما التدليس أن يظهر، يعني يظهر الأشياء اللي هي طيبة أكثر ويخفي الأشياء الأقل. أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الأسواق. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم يعني بشهادة الكفار، وقال الذين كفروا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم. فكان يمشي يتعهد الباعة ويدخل يده. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب الطعام. سبحان الله. يعني مراقبة الأسواق هكذا كان يقوم بها ويبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. وبعدين من الوظائف الرئيسة في الإسلام وظيفة المحتسب الذي يمشي في الأسواق ليفتش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملاحظة ما في الأسواق. يراقب ما في الأسواق، موازين والمكاييل والبضاعة وكذا كلها. نعم، يعني في جمعيات حماية المستهلك، في وهكذا أرصاد يعني. نعم، في نوع من البيع اسمه تلقي الركبان. نعم نعم، ذكر في كتب الفقه، نريد أن يعني نعرف كنهه. إلا نتلقاه. نعم تفضل. نهي عن تلقي الركبان. تلقي الركبان ويقابله بيع الحاضر للبادي. نعم، هذا أيضا من أنواع البيع. نعم، هذا البيع المنهي عنه، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي. الذين يأتون من البادية قبل أن ينزلوا الأسواق لا يعرفون الأسعار. ليسوا من أهل البلد، أهل هذا السوق. نعم، ليسوا من أهل السوق، وجاءوا بادية، وبادية فيها حاجة جابوها كده يعني ما لم تكلفهم كثيرا وكذا، فيتلقاهم من يشتري منهم قبل أن يدخلوا في السوق وأن يعرفوا الأسعار. يشتري منهم فهو ركبان وهذا متلقي. نعم، والركبان ليس معناه أن يكون راكبا، يعني تسمية. نعم، في الغالب غالبا هم يأتون ركبانا، إنما يمكن أن يأتوا رجال. نعم، فعندما يعني يجدون السعر هكذا ويقول لهم لا، والسوق اليوم يعني ده سيء جدا والأحوال هناك كذا، يعني يرغبهم في أن يبيعوا قبل أن ينزلوا الأسواق، فيمكن أن يبيعوا هنا، يقول طيب بدل ما ننزل الأسواق نبيع. فإذا ذهبوا إلى الأسواق وجدوا أن الأسعار خلاف ما سمعوه من هؤلاء، كان لهم الخيار. إصلاح الإسلام هنا ينهى وفي الوقت نفسه يعالج ويضع البديل. نعم، هنا لابد أن ينزل يأتي السوق ويعرف الأسعار، ثم يكون في البيع والشراء بحسب المعلومات الظاهرة. إذن هنا سوق معيار للبيع والشراء، أسعار السوق. نعم، يعني سعر السوق. ثم الركبان هؤلاء الذين جاءوا وتلقاهم عدد قليل من الناس واشتروا بثمن رخص، ثم يأتون السوق ويبيعون بثمن أعلى، من الذي استفاد من رخص الثمن؟ أهل السوق أم الذين العدد القليل الذي خرج؟ قليل، عدد قليل، إذا لم يستفد أهل السوق من هذا. إنما لو أن أهل البادية جاءوا وباعوا في السوق بسعر أقل من السعر السائد في السوق، أهل السوق جميعاً يستفيدوا. سبحان الله، يعني الإسلام ينظر إلى المصلحة العامة، العامة وليس الخاصة الفردية. ده وربما كان في السوق حتى من غير المسلمين، يعني القضية هنا ليست قضية السوق متعلقة بالدين. نعم، إنما قضية المعاملات. نعم، التي يحقق فيها الشرع مصلحة الناس. الناس، الإنسان كإنسان. الإنسان كإنسان. الأمر الآخر، هذا الذي جاء من البادية إذا باع يبيع يعني بثمن معقول لا يغالي، لأنه لم يكلفه كثيرا. أيوة، فيكون فيه يؤدي إلى رخص الأسواق، عدم ارتفاع الأسعار في الأسواق، فيستفيد منه أهل السوق. قد يأتي شخص يقول له يذهب إليه لا في خارج السوق ولا داخل السوق، أنا أضرب السوق وأنا أبيع لك، فيأخذ السلعة ويبيعها هو له، وبالطبع يأخذ النسبة من هذا ولا من هذا. فإذا هنا لم يستفد أهل السوق من أهل البادية، لأن لا بحاضر لباد، الشخص الحاضر هذا باع له واستفاد هو، وأهل السوق لم يستفيدوا. نفس الشيء بالعكسية، يعني هناك الذي خرج هو الذي استفاد، وهنا الحضر الذي باع للمجاة البادية هو الذي استفاد، وأهل السوق الأسعار لم يشعروا برخص فيها ولا باعتدال في الأسعار. يعني صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي. يعني يريد الإسلام أن ينظم حركة البيع والشراء في السوق أصلا حركة وأن يضع لها ضوابط. حركة لا يكون فيها تدخل لتغير الأسعار، إنما يتعلق بالعرض والطلب، حرية السوق. نعم، والحقيقة يعني هناك أنواع كثيرة أظن من أنواع البيع المنهي جدا عنها، لكن من حق السادة المشاهدين والسائلين أن نجيب عن الأسئلة الواردة الرسائل القصيرة. أحد الإخوة يسأل عن حكم فوائد البنوك لامرأة توفي زوجها وترك لها أولاد. يعني حكم فوائد البنوك هذا حكم قائم، سواء لما توفي زوجها أو زوجها قائم غنية أم فقير، هذا لا يؤثر في الحكم. حكم فوائد البنوك أنها كما أفتت المجامع بالإجماع، كل المجامع، نعم، مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يضم كل يعني جميع الدول الإسلامية ويضم أعضاء من كبار علماء العالم الإسلامي، لا يمثلون ولهم ولا يمثلون أنفسهم، وخبراء، ومجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي. سمعنا دكتور، يعني هذا المجمع الدولي، نعم، أليس فيه بعض مشايخنا الذين نسب إليهم تحليل فوائد البنوك المحرمة برأي المجامع، أليس أعضاء في مثل هذه المجامع؟ منهم أعضاء، ولكن في المؤتمر لا تسمع لهم صوتا. يعني شيء عجيب، يعني ليس عجيبا، لأن هنا يعني الأبحاث والمناقشات تبين. فالشخص الذي لا رأي شاذ لا يستطيع أن يجهر به في مثل هذا المؤتمر، أو إن جهر به يصد. يعني أذكر على سبيل المثال، أحد الشيوخ الذين جاء في المؤتمر وكتب بحثا يبين حل هذه الفوائد، ظل المجمع 3 ساعات من جميع أنحاء العالم يسفهون رأيه بالأدلة العلمية، ليس بالشتائم، ليس بالتنمية. هو قدم بحثا فرد عليه بأدلة علمية. نعم، 3 ساعات أصور هذا، وهل خرج مقتنعا يعني بهذه قضية أخرى؟ نعم. هل يجوز شراء سيارة من البنك بالتقسيط عليها فوائد، مع العلم أن السيارة ملك البنك؟ ملك البنك هذا يعني العبارة غير صحيحة، إلا إذا كان البنك إسلاميا. البنك الإسلامي قلت سابقا فضلتك أنه يبيع ويشتري. نعم، أما البنك الآخر غير إسلامي القانون يمنعه، والبنك المركزي يمنعه، لأن القانون ينص، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة، يمنع. فإذا أقساط ربوية، أقساط ربوية. نعم، إذا أردت أن أشتري لشخص أدوات منزلية بالنسبة، نعم، للسؤال الأول، مضيف إضافة بسيطة، اتفضل، بأن الضرورات تباح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فإن كانت محتاجة يباح لها أن تقترض بالربا، إذا كانت محتاجة على قدر حاجتها، ليس زيادة عن قدر حاجتها، ليس يعني عندها مصدر أو يعني إلى حد الضرورة على، نعم، ضرورة، نعم، والضرورة هذه كلمة تقدر بقدرها. يعني ليس كلمة مطلقة، لا، والضرورة تقدر بقدرها. وذلك مجمع البعثة الإسلامية عندما كان دوليا قال هنا الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة. عند الضرورة، نعم، هذه من القواعد التي قاعدها يعني. نعم. يقول السائل، إذا أردت أن أشتري لشخص أدوات منزلية من محل محدد، أنا أشتري له ثم يعني أشتري لحسابي ثم يبيعها له بالتقسيط، فما الحكم؟ إذا اشترى لنفسه أولا وتملك وحاز ووقع عليه تبعة الهلاك قبل أن يبيع، يعني لو هلكت البضاعة هلك على حسابه، ثم عرضها على من يشتريها منه، فوافق أن يشتريها بالتقسيط بحسب الاتفاق، هذا جائز. فإذا ظهر فيها عيب هو مسؤول، بائع مسؤول. لكن أصل المسألة إن هو هذا صاحب مال، عنده مال، نعم، وأنا ذهبت له وأقول له اشتري لي تلاجة مواصفات كذا، نعم، فيروح هو يشتريها ويقودها ويتملكها، يشتريها لنفسه. خرج مجمع يجوز المصرف الإسلامي وما يجوز المصرف للمسلم، نعم، أن يشتري، أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. طيب، في حالة أن يقول صاحب المال للشخص اللي عايزه يشتري له، روح انت المحل الفلاني وخد التلاجة اللي انت عايزه او السلعة اللي انت عايزها وبعد كده انا اقسطها لك وهي في مكانها، ما حكم هذه الصورة؟ يعني معنى هو الذي يشتري، هو صاحب المسج سيدفع للمحل، لكن انا في صاحب الحاجة هو الذي اشتراها، هو الذي لكن هي في مكانها، هو الذي اشتراها واحازها وليس البائع. بائع مجرد دفع الثمن فقط، نعم، ولم يتحمل. يعني أقصد أن أقول هي كده الآن دخلت في حيازة الذي سيدفع المال حتى وإن كانت في مكانها. لو أنه اشتراها وتركها في مكانها، لو أنه اشتراها، يعني لو أنه اشترى السلعة وتركها في مكانها كأمانة عند المالك الأصلي، هذا يسمى قبض حكمي، وهذا يجوز، مجمع جزاء. مثل مثلا البنوك الإسلامية، أنت تشتري السيارة، السيارات التي تشتريها لا تنقلها إلى البنك، تبقى في المكان، نعم، لكن هذه سيارة بنك كذا الإسلامي، احترقت، ملك البنك الإسلامي، في ملكه وضمانه، باعها من حقه أن يبيع بآخر باب وتسلمها. لو أنا اشتريت من معرض، هذا سؤال أيضا، سيارة وأريد أن يعني بالتقسيط، وإذا أردت أن أدفع هذا القسط قال لي البائع تدفع لبنك فلان، البنك الفلاني، كل شهر حط في حسابي كذا، هو العقد الثلاثي منتشر هذا الآن، العقد الثلاثي، بائع ومشتري وممول، الجهة البائعة المالكة للسلعة، الجهة المشترية الذي يريد الشراء، الممول هو البنك الربوي. يعني أين صورة التمويل هنا؟ هو البنك هنا ضامن؟ لا، ليس ضامنا، يعني هذا سيشتري السيارة بمائة ألف ثم سيدفع 120 ألف، أيوة، البنك يدفع 100 ألف للبائع ويكتب 120 ألف على المشتري. إذا البنك لم يبع ولم يشتري. لو أن هذه المعاملة تتم بين صاحب المعرض وبين البنك دون أن يعلم المشتري، لكن فقط يروح يدفع الأقساط في حساب، لا يذهب إلى بنك ربوي ولا يدفع في بنك ربوي، لأن هنا إذا ذهب إلى هناك فليعلم أن هذه أقساط قروض ربوية. بنك إسلامي ممكن، نعم. طب ما الفرق؟ الفرق أن البنك الإسلامي يشتري ويبيع من حيث العقد، نعم، لكن الصورة متقاربة، إنما الآخر لا يشتغل، ما ذلك بأنه مقارب إنه البيع وشتغل الربا. طيب، أنا شكرا لا، بارك الله فيك. حكم ودائع بنك هو سماه ونحن لا نسمي البنوك، بنك معين، لكن بنك معروف أنه بنك تجاري أو بنك ربوي أو بنك فوائدي، خلينا نطلع كمان اسم جديد، لكن في فرع المعاملات الإسلامية، أظن حضرتك أجبت سابقا، لكن يعني هنا بالنسبة للبنك وعروف الودائع عقد قرض شرعا وقانونا، كما أثبت في أكثر من كتاب من كتبي أن ودائع البنوك الربوية عقد قرض شرعا وقانونا، الشرع والقانون أيضا ينص على أنه عقد قرض بفائدة. الفروع الإسلامية لا نستطيع نحكم عليها إلا من خلال عملها، هل هي فعلا أموالها منفصلة عن البنك الرئيس، وهل لها رقابة شرعية ملتزمة وتراقب وتعرف هذا وهذا، وهل استثمارات الفرع استثمارات إسلامية مشروعة وليست مثل الرئيس؟ يعني لابد من كل هذا أن نعرف هذا قبل أن نحكم عليه بأنه إسلام أو غير إسلام. يعني هذه علامات استفهام لابد أن لا ينفك عنها المسلم الذي نعم. أحد الإخوة يقول أنا سألت في اللقاء الماضي أني أعمل في الإمارات وأخذت مرابحة وكانت الطريقة خطأ في أنني اتفقت مع صديقي وأخذت المبلغ، فماذا أفعل الآن مع العلم أني لا أستطيع أن أرده للبنك، وهل يجوز أن أقرضه لأخي؟ السؤال هو السؤال يعني هكذا هو بيبني على سؤال ماضي كابنا نحفظ الأسئلة. مش أنا أنت أنه سأل يكرر السؤال، هذا ليس تكرار السؤال. نعم. هل شراء الأرض التي لم يتسلمها صاحبها أمر غير جائز؟ هذا يحدث في هنا أنه يشتري لكن يأخذ وصل بأن يصال بالمبلغ المدفوع وأنه سيخصص له قطعة أرض في مدينة كذا في التجمع الخامس في العبور قبل أن تبنى يعني المدينة أصلا. لا يعني قبل أن تحدد قطع توزع قطع الأراضي سيخصص له قطعة أرض، يأخذ هذا الإصال ويبيعه والمشتري يبيعه لآخر والمشتري يبيعه لآخر، كل هذا غير جائز. ماذا يسمى هذا؟ لأن هنا لابد من وجود المبيع عند البيع، عقد البيع. السلع التي ستباع أرض أو غيرها يعني تبقى معروفة محددة ومعروفة ومعينة. لما هنا لا يوجد شيء سوى ورقة، أين الأرض هذه لا يعرف، أين ستكون لا يعرف، هو في منطقة كذا طيب حدودها لا يعرف، مساحتها لا يعرف، لأن كل هذا غير محدد. يعني ده بيع غرر، يعني بيع العقد أو هذه تنقل مثل هذا بقى هنا بقى غير معلوم. يعني ده بيع فاقد الأهلية. نعم. فاقد الصفة. لا يجوز البيع غير معلوم، لابد أن يكون معلوما وأن يكون يتم مقدور على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه، هذا من البيع المنهي عنها. نعم. بيع غير معلوم أو غير مقدور على تسليمه لا يجوز. نعم. وذلك نصح أخواننا وأبنائنا إذا اشتروا أرضا بهذه الطريقة ألا تباع إلا بعد أن يتسلموها فعلا، يتم التسليم فعلا يعني. نعم. طب التنازل عنها قبل التسليم أيضا يدخل في نفسها. نعم. الشروط التي تجعل الإيجار التمويلي حلال، شروط بينها المجمع. أولا يكون عقد الإيجار عقد إيجار طبيعي، بمعنى أن المؤجر هو المالك. نعم. وعليه تبع يقع تبعة الهلاك والضمان عليه هو ضمان العين، هو يضمن العين. نعم. لأن المستأجر اشترى المنفعة فقط. والأجرة تكون هي الأجرة الطبيعية، أجرة عادية. يعني لا يأتي معروفة يعني في نعم لا يأتي مثلا بشيء أجرته لو بيع بالتقسيط مثلا فالقسط 5000، أما إذا كان في التأجير فالأجرة 1000، فيكون التمويل يعني أنا تأجير تمويلي والأجرة 5000، لا هذا كما يقال في القانون عقد إجارة ساتر للبيع، يعني هو في الظاهر إجارة ولكن في الواقع بيع، هذا لا يجوز شرعا. نعم. يعني إذن هنا لابد أولا يكون المؤجر هو المالك، يقع عليه ما يقع على المالك، أي ضمان على المالك، التأمين على المالك، أي عيوب ما عدا نتيجة التشغيل على المالك، الأجرة التي يدفعها المستأجر هي أجرة المثل معروف المعروف. ثم مع عقد الإجارة هذا في وعد منفصل ليس في العقد، يقول لها أعده فأنك إذا حافظت على العين ورفعت الأجرة في مواقيتها وفعت كذا وكذا مدة مثلا 6 سنوات أو 7 سنوات أعدك بهبة المبيع، وهذا يكون في الأشياء التي تستهلك بسرعة يعني لا يكون في عقار، العقار لا يستهلك في خمس سنين ولا ست سنين ولا سبع سنين. نعم. يعني الإيجار التمويلي في المباني هذا غير صحيح. كل العقود التي رأيتها في هذا غير صحيح، لا تصلح. إنما يمكن أن تكون في أجهزة كمبيوتر، في سيارة أيضا ممكن، بس تكون سنوات معقولة. نعم. ممكن. تقول إحدى السيدات: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأولادي، وهل يمكن إخراجها على مدار العام؟ لأولادي لا. الأصول الفروع لا يأخذونها من الزكاة. إخراجها على مدار العام. إخراجها على مدار العام نعم، يعني هنا يعني إخراجها قبل الموعد أفضل من إخراجها بعد الموعد. الأصل الإخراج في الموعد، لكن الإخراج قبل الموعد لحاجة غير إخراج بعد الموعد. فمثلا إذا الإنسان أخرج الزكاة لجمعية، لهيئة خيرية، والهيئة الخيرية تعول أسرا تدفع لهم كل شهر راتب، هذا جائز. إذا الشخص نفسه أراد أن يقوم بهذا، يعرف عدد من الأسر ويريد أن يعطيها راتبا شهريا من الزكاة، نعم، الأفضل أن يعطي الراتب الشهري وفي آخر السنة يحسب كم أخرج ومقدار الزكاة التي عليه وماذا بقي عليه، هذا أفضل. لكن لو فرضنا أنه جاء وأخرج الزكاة ويجعلها يعني في منفصلة عن ماله، ثم بدأ يخرج منها في كل شهر لأصحابها لمصلحة يراها لمنفعة الفقير، هذا يجوز. نعم. الأخوة بيسأل: هل المال المكتسب من كتابة الشعر الغنائي والمدح الديني حرام؟ يعني مش عارف انا المقصود بالسؤال ده ولا ايه. تجوب عليك انت. يقول: اقترضت من بنك ويشترط سد المال كاملا، هل يجوز وضع ما معي لنقل الفوائد لنقل الفوائد؟ يعني هل يجوز وضع ما معي لنقل الفوائد؟ يعني لنقل الفوائد، انا الحقيقة السؤال غامض الحقيقة، لكن خلينا ناخد سؤال أوضح. لي حساب توفير في البنك وبعد مدة جاءت فائدة، هل هذا ربا؟ حساب توفير مش عارف إيه الحقيقة. حساب التوفير في توفير في البنك، في حساب توفير، وفيه الودائع لأجل، نعم، وفيه يعني نظم مختلفة، فكل هذا كل مال يضمن ولأجل وفائدة مقابل أجل فمن الربا المحرم. توفير البنك أو توفير البريد كلاهما بالفوائد، هذا من الربا المحرم، من الربا المحرم. نعم. يعني سؤال يتعلق بمسألة العمل في البنوك الربوية. بتقول إحدى الفتيات: أنا متقدم لي محاسب، يعني عريس في المحاسب في البنك، هل مرتبه حلال أم حرام؟ ومع أن كل المصالح الحكومية يذهب الكاتب كل شهر ليأتي بالمرتبات من البنك، فما الحكم؟ المرتبات تختلف، يعني نفصل بين المرتبات وبين كتابة الدين الربوي. يعني ننظر هنا الحديث الشريف نضعه نصب أعيننا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء، هم سواء، ليس هناك فرق، من يأكل كمن يعطي، كمن يكتب كمن يشهد. فالمحاسب هذا يأكل أم يعطي أم يكتب أم يشهد؟ إذا كان أحد هؤلاء إذا حتى ينطبق عليه. إذن سبحان الله ليس أحد هؤلاء، عجلة الربا فيها تروس، يعني نعم، كل ما يدير نعم هذه العجلة يدخل في هذا، لهم سواء كما نعم قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال أحمد عبد الوهاب المخرج، اسمح لي. بتقول الأخت: زوجي يضع ماله في البنك لكي يشتري شقة، فهل عليه زكاة مال؟ الزكاة من شروطها بلوغ النصاب والحول. فيشتري شقة يعني معناها بلغت النصاب وزيادة. نعم. إذا مر حول تجب الزكاة. إذا مر حول تجب الزكاة، يعني إذا هو يعطي يضع ماله مثلا في بنك إسلامي ودي استثمارية، فتأتي الأصل والأرباح يخرج زكاة من الأرباح. فإذا ما اشترى الشقة للسكن ليس عليها زكاة. زكاة للسكن مع السكن يعني موجود مشكلة الضرائب العقارية الناس تعمل ضرائب على السكن الخاص. السكن الخاص صحيح. في الإسلام لا، السكن الخاص له حقوقه ليس عليه زكاة مهما كان قيمة هذا السكن الخاص. لا بل على الدولة الإسلامية أن توفر سكنا كما أشرت تمام الكفاية وما إلى ذلك. نعم. الحقيقة يعني ككل حلقة يعني بقي معنا عدد ليس قليل من أسئلة السادة المشاهدين، لكن على وعد طبعا، وإحنا قلنا دائما أننا نضع هذه الأسئلة في خزينة في السماء إن شاء الله عز وجل في ميزان حسنات إخواننا، وسنرد عليها تباعا بإذن الله. لن نترك سؤالا حتى يجيب عليه ضيفنا الكريم الذي نشكره باسمكم في نهاية هذه الحلقة، فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خير دكتور. بارك الله فيك وشكر الله لك وجزاك الله خير. الله يبارك فيك ونرجو ألا تغيب عالم جمهورك الحبيب يعني. إن شاء الله. كذلك بشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال الله يؤتي من يشاء فيه